بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله حوض النبي، قوله حوض النبي المورود يعني الذي يرده الناس، يعني يأتي إليه الناس ليشربوا. فمورد الشيء موضع الماء منه، تأتي أمته ويشربون ممن كان على أتباعه ويشربون منه. وموقف القيامة موقف عصيب، مما يخفف كربه بفضل الله ورحمته أمور، منها ما يشربون به، ما يشربون منه في ذلك اليوم لدنو الشمس، ومنه ظل العرش، ومنه أيضا ظل من يقرأ ظل سورة البقرة وآل عمران لمن يقرأهما حينما تأتي غيابتان وغيامتان غمامتان يوم القيامة، ومنه أيضا المرء في ظل صدقته يوم القيامة. فهذه مما تخفف الكرب يوم القيامة، ومما يخفف الكرب أيضا من يفرج كروب الناس، فمن فرج كربة عن مسلم فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ولم يثبت في المحشر حوض لنبي سوى حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لم يثبت أن الأنبياء عليهم السلام لهم حوض كحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما اختصت به هذه الأمة، والذي يشرب منه إذا أصبح الناس عطشا أو عطاشا وهم من كان على ملته من هذه الأمة، ممن كان مقتفيا أثره من هذه الأمة. أما من كان من أمته ولم يقتفي أثره فلا يشرب منه، ومن لم يكن من هذه الأمة لا يشرب منه، بينما هو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة، يعني في اللغة جمع عرصة. نعم. والعرصة المجتمع فيه سعة وانفساح. وإيش والعرصة المجتمع فيه سعة وانفساح. والعرصة المجتمع فيه سعة وانفساح، فيه سعة يعني المكان الذي فيه سعة، يعني أرض الفضاء. مثل شخص له منزل وأمامه رحبة، عرصة مكان فضاء، ومثل سرحة المسجد عرصة، يعني فضاء المسجد، ساحة فناء المسجد، وهكذا. هذا في اللغة. والعرصة، والعرصة المجتمع فيه ساعة وانفساح. ومنه عرصة، يعني ما فيه المجتمع، يعني ما هو مجتمع فيه وهو واسع. نعم. ومنه عرصة الدار وهو المتسع الذي حواليها، يعني الفناء. ما هو من أتباع الدار؟ نعم. الذي يراد للاجتماع فيه. نعم. مثل يسمونها كل ما هو مرتفع في الدار، دكة مثلا، مكان مرتفع يسمى عرصة. نعم. ومنه قول الشاعر: فلما حوتها عرصة الدار سلمت. نعم. فلما حوتها عرصة الدار سلمت، يعني لما قربت من فناء الدار سلمت وقالت لأهل الدار: السلام عليكم، سلام حبيب ذي توددي بسلام لطيف. نعم. وعرصات القيامة متسع القيامة، وهي المواضع التي يجتمع فيها الخلق، وهي الأرض كلها. نعم. أرض المحشر، يعني عرصة القيامة هي أرض المحشر جميعا. نعم. تمد مد الأديم العكاظي. مد الأديم، أيوه. تمد مد الأديم العكاظي. لحظة. مد الأديم العكاظي. الأديم ما يضرب من القطن ونحو ذلك يضرب، هذا في الأصل. العكاظي منسوب العكاظ، سوق عكاظ، فكأنهم كانوا يعرضون مثل هذه الأمور أو تصنع هناك العكاظ قريب من الطائف. فالأرض تمد مثل ما قال سبحانه وإذا الأرض مدت، وقال كلا نعم إذا دك ودكت إذا دكت الأرض دكا دكا نعم فتدك دك نعم نعم ودك نعم. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أنهم يجتمعون على هذه على يجتمعون على أرض مدكوكة مضروبة نعم مدحوة، وهذه الأرض غير هذه الأرض، يعني أرض المحشر غير أرض هذه الأرض. يقول سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا دكت الأرض دكا دكا. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض الكوثر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث صفته. لحظة، عندنا كوثر وعندنا حوض للنبي عليه السلام اثنان، حوضه في أرض المحشر، والكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة له هو، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر في الجنة للنبي عليه السلام. نعم. أما الحوض لا، الحوض يسقي منه أمته عليه الصلاة والسلام في الأرض المحشر. نعم. جاء في الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهل الشرب. نعم. أهل الشرب من الذين يشربونه؟ من كان من أتباع النبي عليه السلام. فيأتي فيرد حوض النبي عليه السلام أناس يريدون يشربون فتمنعهم الملائكة، فيقول والنبي عليه السلام يريد أن يشربوا، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ومن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله موعود بالشرب منه. نعم. ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا لونه، لونه أشد من اللبن في البياض. نعم. وطعمه أحلى طعما من العسل، إيه هذا حلاوته، كيف أحلى من العسل. نعم. وآنيته التي عليها عدد نجوم السماء، وآنيته، وآنيته التي عليه عدد نجوم السماء، يعني عدد الكيزان الأكواب كثيرة كعدد نجوم السماء، يعني عدد الكيزان هذا. نعم. مسافة طوله شهر، هذا مساحته، طول الشهر وعرض الشهر، فيدل على أنه مربع وليس دائريا. نعم. ما يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، الله أكبر. نعم. يعني يستمر به ريه أبدا لا يظمأ حتى يدخل الجنة. نعم، لا يظمأ في ذلك الموقف، ما يحتاج شربة أخرى، شربة واحدة تكفيه. نعم. فإذا دخل الجنة فري على ري، فإذا دخل الجنة وشرب من نهارها الري يعني يشبع من ذلك الماء مما فيها من هار الجنة على ذلك الشبع في ذلك الموقف العظيم. الأصل الشبع في الطعام، لكن باب التوضيح لكم الري ظمأ عكس الظمأ في الشرب، والشبع عكس الجوع في الأكل. نعم. وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحوض المورود ثابت بالأحاديث الصحيحة في أرض المحشر. نعم، على الصفة التي ذكرت. نعم. فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر كما سبق لكم. يعني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض. فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت. فكل ما يكون بعد الموت يجب الإيمان به، ومن ذلك الحوض المورود. غدا يكون أيضا البلوغ الوسطي إن شاء الله.